بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الربا، تلك الجريمة الشنيعة البغيضة التي حاربها الإسلام وأعلن حربا شعواء لا هوادة فيها عليها. لماذا؟ لأن الربا مهلكة للأفراد والمجتمعات والدول. سنعرف بعد أن عرفنا تعريف الربا من حيث التعريف اللغوي. حقيقة الربا، هذه الجريمة الشنيعة البغيضة، كما قال الله عز وجل عن قوم في يوم القيامة، ظاهره الرحمة ومن قبله العذاب. الربا هذه الآفة التي تدمر تدميرا الفرد والمجتمع والدول. حقيقة الربا من الناحية التاريخية كان موجودا قبل نزول القرآن، وقلنا لكم سلفا إن الاقتصاد الذي هو بمفهومه اليسير معاوضة بين شخص يملك شيئا والآخر لا يملكه، وبين دولة تملك شيئا والأخرى لا تملكه. فإذا هذا هو الذي يظن عقلا، من أنك تأخذ شيئا وتعطيني مثيله لا زيادة ولا ظلمة ولا غبنة ولا جهالة، فمرحبا بهذه المعاملة. أما إذا انحرفت المعاملة عن الجادة، ويكون الانحراف إما بالغصب أو السرقة أو التعدي أو الربا، حقيقة هنا يأتي دور العالمون والعلماء ليبينوا حقيقة هذا المال. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وغيره، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال حقيقة جعله الله عز وجل للإنسان ليس غاية بل وسيلة. ففي أبسط صور هذا الأمر أن المال تستطيع به أن تنفع نفسك، تنفع أهلك، تنفع عشيرتك، تنفع بلدك، تنفع الإنسانية جمعاء. قالوا يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. إذن المال الأصل أنه وسيلة لأن يسعد الإنسان نفسه وقومه وأمته والإنسانية جمعاء. لكن المال هو الذي من المفترض أن يكون هكذا، يستطيع هو مادة مال ما سمي المال إلا لأنه يميل أو يتحول، فإذا هذا المال يجعل الإنسان يشقى والدول تشقى أيضا، لأن المال إذا تصور أنه هو مصدر السعادة لا أن السعادة تقود المال، عندها يبدأ الإنسان منطلقا ومحققا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ أو ولن يملأ فاه إلا التراب. فإذا إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا فإذا مرحبا بالمال الذي يأتي تحت السعادة لا فوقها. أما إذا تصورنا أن المال هو مصدر السعادة فعلينا أن نخرج زرافات ووحدانا، وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ويأكل بعضنا بعضا عيانا، والكل يريد أن يكون ذا مال، والكل يريد، ولا حد للمال، ولا حد للمال. اثنان لا يشبعان: طالب مال وطالب علم. فإذا لا حد للمال، يسعى هذا الإنسان ظانا أن المال منه السعادة، فإذا ما وصل إلى، وكما يقال وصل إلى الألوف فلا يقتنع بها، الملايين لا يقتنع بها، وإذا به يحاول أن يصل إلى المليارات، وإذا وصل إلى المليارات بحث عن البلايين أو التريليون وما بعد هذا الرقم أيضا، إذا كان هناك رقم يسمى فهذا يبحث عنه، لا يبحث عنه، لكن اعلم أن المال ليس فيه كل شيء، اعلم أن المال دعاك الله عز وجل إلى أن تبحث عنه، لكن وفق ما يأمرك به هو سبحانه وتعالى، ووفق ما يأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا إذا ألغينا تلك الأخلاقيات التي هي تقوى وبر وإيمان، ودخلنا شاهرين سيوفنا للحياة، كل يريد المال، كل يريد الحصول على المال، كل يريد أن يكون مليارديرا، كل عندها يأكل بعضنا بعضا عيانا. إن الرأسمالية الحالية تلغي تلك الأخلاقيات، والإسلام يؤكد على تلك الأخلاقيات. الرأسمالية تدعو إلى أن الإنسان يكون آلة صماء للحصول على المال. الإسلام يريد من المسلم ومن الإنسان أن يكون إنسانا ذا خلق للحصول على المال. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن المال لا يتصورن أن فيه السعادة كلها، لا وألف لا، إنما هو يجعل للسعادة طعما. فإذا انحرفت العلاقة الاقتصادية بالربا، جاء الإسلام مصلحا هذه العلاقة ومبينا خطأ وخطر الربا على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدول. فالفرد يذهب مقترضا من البنك قرضا، هذا القرض ينمو فقد لا يستطيع هذا الضعيف الوفاء بالقرض، وبالتالي الفائدة تنمو وقد تبلغ المئين والألوف، إلى أن يصبح هذا الفرد مريضا، قد يصاب بمرض وقد إلى أن يصاب بالسكتة، فيأتي البنك بطريقة ليستولي على منزل هذا المقترض. وتصوروا كيف أن باقي الأسرة يتشتتون. المهم، إذن إن كان القرض للفرد فالصورة رأيتموها. للمجتمع، نعم المجتمع أحيانا قد يقترض أو قد يتعامل هو بالربا، فإذا ما تعامل بالربا، نحن لن نتكلم عن الوعيد، لم نأتي إلى الوعيد إلى الآن، نحن نتكلم عن فلسفة الربا. إن الربا، إن المجتمعات عندما تتعامل بالربا في المحصلة يصبح هذا المال للأقوى، للأموال أكثر، يعني من يملك مالا أكثر في النهاية يصبح المجتمع كله ضعيفا. لما؟ لأن أناسا يملكون المال كله. والدول، نعم حين الدول تقترض من بنوك دولية، وهذه البنوك تسعى للنيل من تلك الدولة التي اقترضت هذا القرض، وتضغط عليها وتحصل أمور ما لا تحمد عقباها. نعم، فإذا وقفنا في اللقاء السابق عند تعريفنا للربا من حيث الشرع. فالربا في إصطلاح الشرع شيئان، تحريم النسى والتفاضل، يعني تعرفون وتعلمون حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك في عرفات في حجة الوداع قال، وهو يذكر صلى الله عليه وسلم ويضع لهذه الأمة، الأمة الإسلامية، دستورا يجب أن توافي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فمما قاله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، ألا وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، أو في بعض الألفاظ ربانا صلى الله عليه وسلم. فإذا الربا كان موجودا، والعرب تقول: أتقضي أم تربي؟ وما جاء في القرآن هو ربا النسيئة. أما الفضل فمن السنة، ونحن قلنا قبلا إن السنة والقرآن شيء واحد. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، بل إن القرآن وحد الضمير في قول الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون، نعم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذن وحد الضمير، لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم كالشيء الواحد، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. فإذا ربا الفضل بيّنته السنة. وها هنا تنبيه يجب أن يعلمه المتعاملون والعاملون في المال، إن طرق التعامل تتجدد، وإن نصوص الشريعة محصورة. نعم القياس معمول به، والعصر، كل عصر هناك معاملات تتجدد، فإذا على الفقيه الإسلامي الاقتصادي أن يكون على دراية بكل ما هو جديد، بكل ما هو جديد. إذن في اصطلاح الشرعي الربا شيئان: تحريم النساء والتفاضل في النقود وفي المطعومات، وغالب ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: أتقضي أم تربي، يعني عبارة موجزة، تدفع ولا يزيد، ما هو موجود الآن وما بعد الآن، تدفع أو الفائدة ترتفع. فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه، وهذا كله محرم باتفاق الأمة. في قول الله عز وجل: يأكلون، يأكلون معناه يأخذون، وعبر عن الأخذ بالأكل لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، لأنه دال على الجشع، لأنه دال على الجشع. قوله تعالى: يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه، يتفعله، لاحظوا الإدغام هنا له دلالة يتفعله، من خبط يخبط كما تقول تملكه وتعبده، تملكه وتعبده، وهذا طبعا يتخبطه يعني الذي عليه أهل السنة، أن تفرع عن هذه المسألة أن الجن ومردتهم قد يؤذون الإنسان، قد يؤذون الإنسان. والمعتزلة وبعض العلماء أنكروا هذا، بعض العلماء أنكروا هذا. طيب، قوله تعالى: من المس الجنون، يقال مس الرجل، مس الرجل فهو ممسوس مألوس، ممسوس مألوس إذا جن، يتخبطه الشيطان من المس، من المس. إذن يتخبطه الشيطان من المس، بمعنى أن هذا المرابية وقت حلول الأجل في الآخرة أو عند الممات، يجد أن الشيطان يتخبطه. قوله تعالى: إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك. البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا، أي دفع عوضا وأخذ معوضا ومبيعا، وهو المثمون، وهو الذي يبذل في مقابله الثمن، وهو الذي يبذل في مقابله الثمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع الذي يبيع، المبتاع الذي يشتري، الثمن المدفوع، والمثمن. هذه أركان البيع، أركان البيع. قوله تعالى: وحرم الربا، الألف واللام هنا للعهد، يعني الربا المعهود، وهو ما كانت العرب تفعله، ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيوع الذي أو التي يدخلها الربا، وفيما معناه من البيوع المنهي عنها. فمن جاءه موعظة، جاءه موعظة أي فمن بلغه وعظ من الله عز وجل وزجر بالنهي عن الربا وذكر الفعل، فمن جاءه ولم يقل فلم جاءته موعظة، فمن جاءه ذكر الفعل، لأن تأنيثها غير حقيقي، يعني كاليد والشمس وما إلى ذلك، كاليد والروح وما إلى ذلك. قوله تعالى فانتهى فتبع النهي وامتنع، فله ما سلف فلا يؤاخذ بما مضى منه، لأنه أخذ قبل نزول التحريم، وأكثر البيوع التي يدخلها الربا محصورة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا الحديث في الصحيح إذ أخرجه مسلم رحمه الله وغيره. وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير، فإن مالكا جعلها صنفا واحدا، فلا يجوز منهما اثنان بواحد، طيب نأتي لنتعرف إلى علة تحريم الربا، يعني في الأصناف الستة المذكورة ما علة تحريم الربا. معلوم أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد، هذا تعليل أبي حنيفة. وقال الشافعي رحمه الله العلة كونه مطعوما جنسا، وقال مالك رحمه الله كونه مقتاتا مدخرا للعيش، غالبا جنسا، فإذا علة تحريم الربا ما سمعناه من الأئمة الفقهاء رحمه الله تعالى، بيد أننا نقول إن غير هذه الستة يقاس عليها أيضا. ونحن قلنا قبلا أن النصوص الشرعية والقرآن كعادته لا يعنى بالجزئيات، فالنصوص الشرعية محصورة فإذا كان الأمر كذلك فإن غير المذكور يقاس عليه وحقيقة باب الربا أو باب المعاملات الإسلامية المعاملات الشرعية في الفقه الإسلامي باب أراه واسعة، فيستطيع العالم الاقتصادي الفقيه الضليع يستطيع أن يأخذ هذه الأدلة التي أمامه ليقيس عليها غيرها من المعاملات المستجدة والوافدة والمعاصرة. فلو قصرنا الحكم على ظاهر الدليل لما استطعنا أن نساير مشكلات الحياة المعاصرة ولا سيما المالية، ولا سيما المالية. ونحن قلنا لكم إن هناك فرقا ذكروه قديما ولا يزال موجودا، أن الفقه الإسلامي ميزته يساير العصر بعكس القانون، فإن القانون قد يقننه أناس لظروف معينة لعصر معين، والعقل البشري محصور، العقل البشري محصور. فطالما الأمر كذلك فيجب على الفقهاء الماليين المعاصرين المسلمين إيلاء هذا الأمر إيلاء وأهمية كبيرين، حتى يتجنب المسلم إن كان عالما أو غير عالم يتجنب المعاملات المحرمة أو المعاملات المشبوهة، حتى لا يقع تحت الوعيد الذي قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس. هذا وللحديث تتمة، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.